من قبل عائن وعائنه، من قبل حاسد وحاسده، من قبل ظالم وظالمه، من قبل ظالم وظالمه، ساحر وساحره، من قبل حاسد وحاسده، من قبل حاقد وحاقده، من قبل جاحد وجاحده، من قبل طامع وطامعه، من قبل طامع طامع وطامعه، من قبل طامع وطامعه، من قبل مستهي ومستهيه، من قبل مستهي ومستهيه، متمن ومتمنيه. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله. صرف الله، صرف الله قلوبهم، فاصرف يا ربنا عنه وعن امه وعن ابيه وعن اخوته وعنا اجمعين يا ربنا. شر الانفس، شر الانفس، شر الانفس الظالمه، شر الانفس الصامته الصامته، الساكنه الساكنه، الساكته الساكته. يا ربنا يا ربنا هنا يا ربنا اجمعي شر الأنفس الظالمة، شر الأنفس الشريرة اللئيمة الحاقدة. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا بني أنت وأمك من شر نفس نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، متمنية ومستهية ومتهنية، طامعة طامعة، جاهدة جاهدة، ناكرة ناكرة، كافرة كافرة، ملحدة ملحدة، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم طهر يا ربنا الروح والجسد، اللهم طهر يا ربنا الولد، اللهم طهر يا ربنا الولد والام والاب يا ربنا، طهرهم يا ربنا اجمعين، طهرهم يا ربنا اجمعين، طهرهم يا ربنا اجمعين، طهرهم يا ربنا اجمعين، طهرهم يا ربنا اجمعين. اعيذك برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. اعيذك برب الفلق انت وامك واباك واخوتك، اعيذكم برب الفلق، اعيذكم برب الفلق، اعيذكم برب الفلق، اعيذكم برب الفلق، من نفس نفس شريره شريره، من نفس شريره، من نفس شريره، من نفس لئيمه، حاسده حاقده، طامعه كائده، جاحده ظالمه. اعيذكم بالله العظيم، اعيذكم برب الفلق، اعيذكم برب الناس، برب الناس، ملك الناس، اله الناس. اعيذكم بالله العظيم من شر هذه النفس، من شر هذه النفس. اعيذكم بالله العظيم، بالله العظيم، النفس العظيمه، شرها عظيم، خطرها عظيم، مرها عظيم. اعيذكم بالله العظيم من شرها ومكرها وكيدها. اللهم طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الصحه والعافيه، طهر يا ربنا الوالد والوالده، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا الروح والجسد، طاهر يا ربنا تطهيرا، من نفس نفس نفس نفس نفس، طاهرة تطهيرا، وطاهرة تطهيرا، وطاهرة تطهيرا، وطاهرة تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وطاهرة تطهيرا، وطاهرة تطهيرا. بسم الله بسم الله، الكافي المعافي، الكافي المعافي. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله من شر نفس نفس نفس كائدة لئيمة، كائدة لئيمة، من الأقارب من الأقارب من الأقارب، من الجيران من الجيران من الجيران، من الأقارب من الجيران من الأقارب من الجيران من الأقارب من الجيران من الأقارب من الجيران، من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء، من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الأصدقاء. أرسل أثرها وحل عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله، يرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله من شر نفس، من أثر نفس، من مرض نفس، من تعلق نفس، من ظلم نفس، من ظلم نفس، من طغيان نفس، من بغي من بغي نفس، من بغي نفس. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك يا بني أنت والوالد والوالدة والإخوان أجمعين، من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس، حلت واستقرت في الجلد في الجسد في الجلد في الدم في العظم في المفصل في المفصل في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في المخ في المخيخ في مراكز الإحساس والعصب. أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا بني من نفس، بسم الله يرقيك أنت وأمك من نفس،

يا نفسا يا نفسا يا نفسا يا نفس جنية من نفس الإنسية من نفس الإنسية من نفس الإنسية من نفس الإنسية من رجل وامرأة من ذاك وتلك من ذاك وتلك من المعارف من المعارف من المعارف من الأقارب من الأقارب اخرجي يا من الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس اتقي الله يا نفس يا نفس اتقي الله يا من سكنتي الرأس يا من سكنتي القلب والصدر يا من سكنت القفا والظهر الظهر الظهر يا من سكنت الظهر الظهر الظهر الظهر اتقي الله اتقي الله اخرجي طاعة لله اخرجي طاعة لله اخرجي طاعة لله يا نفس يا نفس اخرجي طاعة لله يا نفس يا نفس يا نفس اخرجي طاعة لله اخرجي طاعة لله اخرجي طاعة لله بسم الله بسم الله والقت ما فيها وتخلف والقت ما فيها وتخلف والقت ما فيها وتخلف اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله مع فميها مع نفسها خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله مع القبل والدبر خرجي بأمر الله مع القبل والدبر خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي قيعة خرجي قيعة خرجي قيعة خرجي قيعة بأمر الله بأمر الله بأمر الله خرجي من أسفلها خرجي من أعلاها خرجي من أسفلها خرجي خرجي بأمر الله خرجي يا نفس خرجي من بنابة شعرها خرجي يا نفس من منابت شعرها من منابت شعرها من منابت شعرها خرجي يا نفس من تحت أظافرها من تحت أظافرها من تحت أظافرها من تحت أظافرها خرجي يا نفس بأمر الله بأمر الله خرجي يا أنفس يا أنفس ظالمة يا أنفس بغية صاهية بامية ظالمة ظالمة أسلمي لله وجهك أسلمي لله وجهك وتوبي إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا بسم الله اللهم تب على من تاب اللهم تب على من تاب اللهم تب على من تاب من الإنس والجن أجمعين اللهم تب علينا يا ربنا يا تواب اللهم عليك يا ربنا بالملعون الكذاب عليك يا ربنا بنفس ملعونة كاذبة ظالمة خبيثة مستخبثة سكنت الجسد سكنت الرحيم سكنت الرحيم سكنت رحيمها سكنت البطن البطن البطن سكنت القلب والصدر سكنت الرأس الرأس الرأس الرأس سكنت الدم والعظم والمفصل سكنت اليدين والرجلين اليدين والرجلين سكنت الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء سكنت الأحشاء الأحشاء خرجها خرجها خرجي يا نفس خرجي يا أنفسها أخرجي أنفسا ظالمة أخرجي أنفسا ظالمة أخرجي أنفسا بغية طاغية بغية بغية معتدية معتدية معتدية شريرة شريرة الله أكبر الله أكبر أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا قيعة أخرجها يا ربنا إسهالة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مع القبل والدبر أخرجها يا ربنا هواء جشاء أخرجها يا ربنا أخرجها بحولك وقوتك بسم الله بسم الله بسم الله يسر خروج النفس يسر خروج الأنفس الأنفس يسر يا ربنا خروجها ثم السبيل يسر يسر يسر يسر يسر خرجي بأمر الله خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله يا نفس ظالمة يا نفس بغية بغية طاغية بغية بغية بغية بغية خرجي يا نفس من الجسد من الجسد المؤمن من الجسد الراكع الساجد لله سبحانه وتعالى خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله يا من سكنت الرأس يا من سكنت الرأس على الدوخة والصداع والآلم على الدوخة والصداع والآلم وعلى الإغماء وعلى الإغماء والتشنج وعلى الإغماء والتشنج خرجي بأمر الله يا نفسا يا أنفسا سكنت سكنت القلب والصدر على الخوف على ضيق الصدر على الخوف خوف خوف خوف وروع وروع وعلى ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر على الحزن حزن وكآبة على الحزن وكآبة خرجي بأمر الله خرجي يا أنفسا ظالمة خرجي يا من سكنت بالبطل البطل البطل البطل البطل البطل البطل يا من أسرتم على أكلها وشربها يا من أسرتم على رحمها يا من سكنت بالرحم خذوا بأمر الله يا أنفس سكنتم الرحيم يا أنفس سكنتم الرحيم الرحيم المبيضين المبيضين المبيضين والقناة والقناة يا من سكنتم الرحيم خذوا بأمر الله يا من سكنتم المهبل خذوا بأمر الله خذوا بأمر الله خذوا بأمر الله خذوا بأمر الله يا من سكنتم بسبب الأسحار والحسد والعيون بسبب الأسحار والحسد والحقد والحقد والحقد الدفين يا من سكنتم جسدها خرجوا بأمر الله يا أنفسا ظالمة ظالمة ظالمة يا أنفسا ظالمة بغية طاغية اللهم أخرجها أخرج الأنفس